ما في الهام الراعي قليل هذا من أبيك الجبال نحن لأن شيبان الراعي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية لقيه الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهي منه فرص من الباب مفتوحا عن ذلك فسأله عن الليل سأله الإمام الشافعي عن من انتهى في الصلاة ماذا يفعل فقال شيبان الراعي عندنا أم عندكم قالوا ليه في عندنا في عندكم قال نعم قالوا هات عندنا هات عندكم إن شئتكم قال عندكم يسوع سيد إنسان في الحال قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة قال لو عندنا عندكم قال أيضا أين فيها عندنا أمام قال هات نشوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أما عندنا فيجب أن يخرج من ماله ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن نظاما تأثر مثل الخرافة بل ما غلقتها إلا ساعة أنا عارف لكم الصلاة وبركات عارف ونسمع قصة الملك هو تعلم إلى أي شيء قال عنه سنة خامسة المفروضة في خمس سنة من الوسط وسط السنوات الماضية كيف كان؟ يعني يجمع إلى جنة من الثلاثة أثناء بيت الجنة لا من العلم جنة لا من الدراسة إن سلك طريقا يلتمس بها ابنان سلك الله به طريقا من جنة ولا يختار كان مبادئ العلم الشرعي هذا العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراه إلى آخره لا تسمونه ولا تسمونه إلا نادرة لكن المبادئ هذه لا يحصلها بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك من غيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ويفهم فإن كان فوائد في محله وإلا فمن تابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من غيره وأنت رأيي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.